يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، أعصيك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنسى؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضا، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. قلبي ينادي، قلبي ينادي يا حسبي، أنت عوني، أنت حسبي، أنت غوثي، أنت أمني، حسبي، أنت عوني، أنت حسبي، أنت غوثي، أنت أمني، يا رب يا غفار ستار العيون. ستار العيون أنت ستار نادى المنادون نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هذي من أنت هذي كيف يحتار لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني لست أرجو غير أني في القيامة تعف عني ففي القيامة نرجو السلامة ففي القيامة نرجو السلامة وفي الختام جنات عدن وفي الختام جنات